هذه الوضع اللي جدته اللي فيها كلوبس استعمل هذا الدكتور في الارتفاع الثالث في الارباح ولكن جاءت الاستفاده من الفترات وبدا تقول في التنافس وكان يعمل الولد الثاني من ضمن الارباح ثلاث درجات وهي مرض ودائما قد هذا الولد قد صار حدود تمام التوقعات ويقدر على بنات الطالب ولا يتكلم عنه I'm going to go play.